محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيع، وفي باب بيع الأصول والثمار. وذكرنا بأن الإنسان يحتاج إلى البيع لتأمين متطلباته وإيجاد حاجياته، فقد لا يجد من يعطيه بدون مقابل، فلا بد من البيع. البيع أحله الله عز وجل وحرم الربا، فالربا يعتبر من السبع الموبقات، وأحل الله البيع وحرم الربا. ويقول عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات ومنها الربا. والخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدخل السوق ويسأل الباعة عن احكام البيع، فمن عرفها ابقاه في مكانه، ومن جهلها اخرجه من السوق خوفا من الوقوع في الربا. فلذلك البيع له أهمية وله ضوابط وله شروط. حينما يقول المؤلف رحمه الله كتاب البيع، ما هو الكتاب أيها الإخوة؟ قلنا هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، يجمع عددا من الفصول فصل، ويجمع عددا من الأبواب باب كذا، باب الخيار، باب أو فصل في الإقالة، وما أشبه ذلك. فالكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. وحينما يقول كتاب، فقلنا إن الكتاب هذا خبر لمبتدأ محذوف، يعني هذا كتاب بيع، أو مبتدأ لخبر محذوف، أو خبر لمبتدأ محذوف. قلنا إنه خبر لمبتدأ محذوف، هذا كتاب البيع، أو مبتدأ خبر محذوف، كتاب البيع هذا، أو مفعول لفعل محذوف، اقرأ كتاب البيع. وهذا جائز في اللغة، كما يقول محمد بن مالك رحمه الله: وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما. قلنا البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، وذكرنا بأنه يدخل تحت هذا تسع صور. البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. وقلنا لا بد من توفر سبعة شروط في البيع، وإلا فإنه غير صحيح. شروط صحة البيع سبعة، وإذا اختل شرط فالبيع غير صحيح. ما هي هذه الشروط أيها الإخوة الأكارم؟ الشروط السبعة: الرضا، فلا بيع بالإكراه إلا من أكره بحق. يعني السيارة غصبا، إلزاما، قهرا، لا ما يصح، لابد أن يكون بالرضا إلا من أكره بحق. كيف يكره الإنسان بحق؟ إذا كان عنده لزيد 5000، ولمحمد 2000، ولبكر 3، ولعلي 4، وعلى التسديد رفعوا أمره إلى القضاء، فحكم القاضي ببيع ما يملكه من دار أو سيارة أو عقار أو متاع أو غير ذلك، لأجل أن يبرئ ذمته لأجل أن يسدد ما عليه من التزامات. فنقول الشرط شروط البيع سبعة، وعرفنا الشرط بأنه ما يلزم من عدمه العدم، وما يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وشرحنا هذا التعريف. اولا قلنا من الشروط الرضا الا من اكره بحق. الثاني الرشد، الا بالنسبة للطفل فيما اذن له به ابوه. يعني طفل صغير عمره 6 سنوات 7 سنوات ما يستطيع الا فيما اذن له ابوه. ابوه مثلا في الدكان وقال بيع هذا بريال وهذا بريالين وهذا بخمسة وهذا باربعة، فذهب الاب الى مكان ما والطفل تقيد بما امره به ابوه. لكن لو ان الطفل باع الدكان كله، كل الدكان باعه واخذ فلوس وراح اشترى فيها حلوى ولا كاكاو ولا شيء، يقول لا هذا العمل غير صحيح. فيكون لابد من الرشد الا بالنسبة للطفل فيما اذن له به ابوه، يعني في حدود مقدرته ومعرفته وما يستطيع. الثالث الشرط الثالث ان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، مباحة النفع. اما اذا كان كلب او خنزير او ميتة او خمر فهذا لا يصح بيعه بحال من الاحوال. الشرط الرابع ان تكون العين المباعه ملكا للبائع او مخولا له من قبل مالكها. يعني انا بعت السياره لاني املكها، بعت السياره لانها لزميلي وخولني، فنعم. اما اني اجي السياره واقفه اقول من يشتري وابيعها واستلم القيمه، وصاحبها مثلا قد يكون رايح يصلي ولا منه ولا منه، فهذا عمل لا يجوز. ان يكون البائع مالكا للعين المباعة او مخولا من قبل المالك. الشرط الخامس القدرة على التسليم، القدرة على التسليم. انا بعت العقار اسلمك اياه، بعت السيارة اذهب معك الى المرور واكتب التنازل والافراط والعقار واروح معك لكتابة العدل وهكذا، تسلمك ما اشتريت. الشرط السادس معرفة العين المباعة معرفة كاملة، بحيث لا يكون هناك مجال لأي شك أو ريب أو اختلاف. ما أقول بعتك الأرض الفلانية في مكة، لا. الأرض هذه قد تكون مثلا في المغمص قلنا، وقد تكون في بحر وحدة، وقد تكون مقابلة للحرم، وهذه تختلف. فأقول عندما أريد بيع الأرض أقول بيعتك الأرض الواقعة في المخطط رقم كذا في حي رقم كذا ومساحتها كذا وحدودها وأطوالها وجيرانها، بحيث أدع لا أدع مجالا للشك ولا لأي نزاع مستقبلا. الشرط السابع والأخير معرفة الثمن معرفة كاملة. فما هو الثمن؟ هل هو ريال؟ هل هو جنيه؟ هل هو درهم؟ هل هو دولار؟ هل هو دينار؟ هل هو كذا أو كذا؟ لأجل ألا يكون هناك مجال للنزاع أو الخلاف أو إيجاد أي اختلاف في وجهات النظر. ثم بعد ذلك إذا تم توفرت الشروط وانتفت الموانع فهناك ما يسمى بالخيار، وهو 8 أقسام، منه خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب وخيار الغبن وخيار التدليس وإلى آخر، وقفنا عند كل واحد منها. فإذا تم البيع وانتهى وقت الخيار فوجدت ان علي ضرر في هذه الصفقة، قد لا استطيع الوفاء بما علي من التزامات، بعت الدار وأنا لا أستغني عنها، اشتريت الدار وأنا ما عندي المبلغ المطلوب، فإذا قدم قضية قد يكون مصيري للسجن أو غير ذلك، فأطلب الإقالة. فعندنا باب يتعلق بالإقالة، فمن أقال مسلما أقال الله عثراته، أو أقال الله عثراته يوم القيامة. انتهينا من هذا، تبينا أحكام البيع السليمة، انتقلنا بعد ذلك إلى الربا، منه ما هو ربا الفضل ومنه ما هو ربا النسيئة، ثم بعد ذلك الصرف، ثم بعد ذلك باب بيع الأصول والثمار، وهو ما نحن بصدد قراءة. فإذا باع الإنسان نخلا قد أبر، ومعنى أبر لقح يعني وضع فيه اللقاح، فإن الثمرة تكون للبائع، وإذا لم يباع وإذا لم يؤبر فإن الثمرة تكون للمشتري، إلا إذا شرط البائع أو شرط المشتري شرطا غير ذلك. عندنا نخل تم بيعه بيع أصله، أما مثلا إذا الثمر فقط فلا يصح بيعها حتى تحمر أو تصفر، وإذا كان حبا فلا بد أن يشتد. لكن إذا بيع البستان كامل وفيه النخل، والنخل هذا قد أثمر، فإذا كان مؤبرا فهو للبائع ويبقى في نخله إلى وقت الجداد، وإذا كان لم يؤبر فهو للمشتري، وإذا أطلع ونقح فإنه يكون تبعا للمشتري. ونحن الآن بصدد قراءة هذه المسائل. وأما من ناحية الفواكه فهي إذا صارت صالحة للأكل وبدا زهوها وبدا طيبها وخرج ما كان هناك من أكمامه فإنه يجوز البيع، وإلا فلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن باع نخلا أو رهن نخلا. من باع نخل، النخل هذا فيه طلعة، إذا كان قد عبر فإنه من اختصاص البائع ويبقى في نخله إلى الجداد، وإذا كان لم يعبر بعد فهو تبع للأصل. الآن عندنا باع نخلا يعني باع أصل النخل، أما إذا باع الثمرة فلا يصح البيع عند التعبير، فلا بد أن تحمر أو تصفر، يعني تكون صالحة للاستفادة، صالحة للأكل. نعم. أو رهن نخلا أو رهن نخلا أو نخل يعني رهن، جعله رهن لأجل أن يضمن حقه، أو وهب يا فلان لك النخل الفلاني وهبه، فهل يدخل الثمر في الأصل أو لا يدخل؟ نقول إذا كان قد أبر، أبر ومعنى أبر لقح، وضع فيه الطلع من الفحل، ففي هذه الحالة يكون الثمر من اختصاص البائع وليس للمشتري فيه شيء، وإذا كان لم يعبر بعد فهو تابع. هذا إذا لم يشترط البائع شرطا أو يشترط المشتري شرطا، فإذا كان هناك شرط يخالف هذا فعلى ما اشترطا. نعم. أو وهب نخلا تشطط طلعه أي وعاء عقوبه ولو لم يؤبر أي يلقح، يعني تشقق الجنى، تشقق علشان يوضع فيه الحبات من الفحل، إذا وضعوها أو يمكن يضعونها نقول بعد العصر، إذا يضعونها في الصباح، لكن تشقق يعني تشقق التمر ليوضع فيه الطلع طلع الفحل، أو أنه وضع فيه بالفعل، لأن التشقق هذا له حكم ما لقح. نعم. ولو لم يؤبر أن يلقح، وهو وضع طلع الفحال في طلع الثمر، أو باع أو رهن أو وهب نخلا به طلع فحال وراضي التلقيح، أو صالح به أي بنخل أو صالح به، صالح به عن شيء، يعني بينهم قضية لبعض ذلك النخل الفلاني، فله الحكم إذا أبر فكذا وإذا لم يؤبر فكذا، أو صالح به، صالح به، نعم، أو صالح به أي بنخل به ذلك، أو جعله أو جعله أجرة، من فعل كذا وكذا أو يتفق على أن تفعل لي كذا ويعطيك أجرتك هذا النخل، أو صداق تزوجني ابنتك على أن أمهرها كذا، أو هلا المرأة تريد الفكاك من زوجها فتقول يعطيك النخل الفلاني، وهذا النخل قد تشقق، فإذا تشقق فهو تابع له يعني الثمرة، وإذا وسواء أبر أو لم يؤبر، فإذا أبر فهو للبائع، نعم، أو صداقا أو عوض فرع أو طلاق أو عتق، يعني عندنا الآن جعله أجرة، أريد أن تعمل لي كذا وكذا وأعطيك النخل الفلاني، هذا قلنا أجرة، طيب، أو جعله أجرة أو صداق أراد أن يتزوج فقال من يعني مثلا زوجني سأمهر ابنته كذا واتفقوا على هذا، أو عوض خلع الزواج تام لكن تريد المرأة الفكاك فتقول لزوجها أعطيك كذا على أن أخلع نفسي منك، نعم، أو طلاق أو عتق فثمر وطلع فحال لم يشترطه كله، أو يشترط بعضه المعلوم كنصفه أو ثلثه أو ثمرة شجرة معينة، آخذ بمعطي مكروه إلى جدال، يعني يكون يبقى إلى الجدال، يبقى إلى الثمرة تبقى، لكن لو قالوا مثلا اتفقنا يقول الثمرة لمن؟ نقول الثمرة للبائع، طيب يا أخي شل شل أغراضك وتوكل، طيب إذا أخذها حبيبات صغار وش يستفيد منها؟ فهي تبقى إلى الجدال، لأن عندنا قاعدة من الشريعة لا ضرر ولا ضرار، فلو قلنا للمشتري أن تأخذه الآن أو للبائع خذه الآن فإنه يتضرر، فهو يبقى إلى الجدال، يبقى إلى أن يستوي التمر ويطيب، نعم، لحديث من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، إذا اشترط المبتاع يعني المشتري قال لا أنا أريد النخل لكن الثمرة ترى لي، فذاك ما يخالف ما عندي مانع له، فإذا كان هناك شرط فلا غبار عليه، وأما إذا لم يشترط المبتاع فهي للبائع، فهي للبائع، وقال متفق عليه أي رواه الإمامان البخاري ومسلم، وما رواه الإمامان البخاري ومسلم هو أصح شيء بعد كتاب الله عز وجل، نعم، وعلم منه أن قبل ذلك لمشتري، وعلم منه أنه قبل التأثير وقبل أن يتشقق فهو للمشتري، يعني لمن اشترى النخلة أو لمن أعطي صداقا أو لمن أعطته المرأة له مقابل خلع أو مقابل طلاق أو مقابل أجرة إلى آخره، فعلم منه أنه قبل التشقق فهو للمشتري، وبعد التشقق أو بعد التأبير فهو للبائع ويبقى إلى الجدال، نعم، لأنه جعل التأبير حدا لملك البائع الثمرة، ونص على التأبير، والحكم منوط بالتشقق لملازمته له غالبا، لأن بعد التشقق مباشرة يتم التأبير، لو تشقق النخل تشقق ولم يؤبر أيام محددة خلاص التأبير هذا يعني الحبيبات هذه تساقط ولا قيمة لها، لأنه إذا ما أبر بعد التشقق مباشرة أصبح لا قيمة له، فلا بد من التأبير بعد التشقق مباشرة، وألحق بالبيع باقي عقود المعاوضات لأنها في معناه، وألحق بذلك الهبة، من وهب قال لك النخل الفلاني أعطى زوجته أو ولده أو صديقه أعطاه النخل الفلاني، فإن كان قد تشقق أو كان قد أبر فهو للواحد، وإذا كان لم يتشقق ولم يعبر فهو لمن وهب له. نعم. لزوال الملك فيها بغير فسخ، وتصرف المتهم بما شاء أشبه المشتري، والرهن لأنه يراد البيع ويشتري غير من ثمنه. والرهن الهدف منه إذا ما سدد المبلغ اللي عليه يستفيد من هذا الرهن. أنا عند فلان لي 10,000 ريال، قلت له يا أخي أعطيه الرهن، أعطاني صك أرض مثلا في شارع الحج، طلبت منه 10 ما أعطاني، أروح أبيعها لأن عندي الصك. فهذا الرهن المقصود منه ضمان حصول الحق عند من هو عنده. بينما إذا كان ما في رهن عطني ما يقول ما عندي شيء، بكرة بعده تعال يقول يا أخي أنت بتشتكي، ولو سجن ما عنده شيء. فلذلك لما قلنا الحقوق المتعلقة بالتركة، وهو درسنا غدا إن شاء الله في مادة الفرائض، الحقوق المتعلقة بالتركة أولا معونة التجهيز، ثم الحقوق يعني الدين إذا كان فيه رهن لأجل أن نخلص هذا الرهن ويستفيد منه الورثة، ثم الدين اللي بدون رهن، ثم الوصايا، ثم الإرث. فالرهن هذا المقصود منه ضمان الحق ليعطى لصاحبه وخشية من ضياعه. نعم. وترك إلى الجدال لأن تفريغ المبيع، وترك إلى الجدال إلى جدال النخل. نعم. لأن تفريغ المبيع بحسب العرف والعادة، كدار فيها أطعمة أو ما كدار فيها أطعمة، دار فيها مثلا أكياس سكر، وفيها أكياس مثلا رز، وفيها تمر، وفيها كذا، ينقل شوي شوي، ينقل على حسب الإمكان، ما يكون لازم إنك تنقله الآن. الآن حنا المغرب، أبي بعد العشاء تعطيني المفاتيح، ينقل الطعام على شيئا فشيئا على حسب العرف. ولا يمكن يقول يعني صاحب معونة حول النهى، يقول ما يمكن يقول جيب دواب بالبلد كلها، لأن كل وقت ما في سيارات، يجيب ما في البلد من حمير وبغال وكذا وكلها، ننقل على شوي شوي. المسألة يوسف. نعم. وإن اشترطه كله مشتري أو شرط بعض معلوم فله ما شرطه بالخبر. نعم. هنا نقول ما لم تجري العادة بأن يؤكل بسران، فعندنا مثلا من النخل البرحي، البرحي غالبا ما يترك إلا الجذاب، إذا كان بسر ويعني أثمر وهو بسر فطعمه والتفك فيه يكون وهو بسر، فإذا ترك حتى يصير تمر قلت فائدته وقلت قيمته. فيقول هنا ما لم تجر العادة بأخذه أي الثمر بسران، فتجد الحل رحمة الكعكية، يعني إذا كان البرحي تمر يعني يمكن قيمته تكون ناقصة أو يعني أقل بقليل بكثير ممن إذا كان بسر، وإذا كان بسر كل إنسان يشتريه فيأخذه وهكذا. ما لم تجر العادة بأخذه أي الثمر بسرا أو يكون مصره خيرا من الرطبة فيجده بائع إذا استحق، فيجده يعني إذا كان بسر فنقول لماذا تخليه، لأنك إذا خليته صار ضرر عليك، إذا صار تمر نقصت القيمة، فيجده البائع ويأخذه، لأن الثمرة في الاستفادة منه ما دام بسرا، وأما إذا كان تمرا فالفائدة تقل. نعم. فيجده بائع إذا استحكمت حلاوة بسره لأنه عاد في أخذه، إلا لم يشترط مشتري قطعه على بائع، قطعه على بائع فإن شرطه عليه قطع، يعني قاله الآن قطعه شرط تزيله، قالوا شو سويته مش سعمل، قال كيف قطعه للغنم ولا للبقر ولا ميتر، أنا أشترط عليك أنك تشيله، فإذا التزم ورضي فلا المؤمنون على شروطهم. نعم. وما لم يتضرر النخل وغطائه. نعم. فإن تضررت يقول إذا لم يشترط، وإذا اشترط لزم الغطاء بالشرط، أو إذا تضرر النخل ببقائه. من يصغر لنا هذا؟ شيخ عبد الله. صغرها يا ابونا، اقرأ العبارة صغرها. إذا تضرر النخل ببقائه. الشيخ بكاي. إذا كان النخل يتدرب في بقائه كيف يعني؟ إذا كان لا يسقى كيف؟ يسقى سقى. يسقى؟ أي سقى لا المغير المغير هذا موضوع ثاني. وإذا كان أي واحد منا عنده نخل يعرف هذه، إذا كان أحد منا عنده نخل في البيت فالصورة واضحة. نعم كيف؟ يؤدي إلى قطع الشجر نفسه. لا لا لا. الآن يقول هنا جوابا على هذه المسألة، إذا اشترط البائع أو اشترط المشتري على البائع قطع قال اقطعه لأن اشترط عليه. طيب ما اشترط لكن يتضرر النخل، يتضرر النخل ببقائه، يعني النخلة فيها 10 فيها 5 فيها 7 فيها 7 جنيان يعني من الأذاق، فيها 7 8 10 بعضها فيها 20. إذا وجد 20 هذه أثقلت كاهل النخلة وأضرت بها، فهذا سيكون له أثر سلبي على النخلة نفسها. فيقول ما يخالف الآن فيها إذا كانت تتحمل 10 يبقى 10، لكن يا أخي 10 الثانية أزلها، إذا كان فيها 15 أزل 5 وأبقي 10، لأن بقاء روث النخل يثقل الكاهل. الآن لو جيت بعد مثلا فترة يعني بعد شهر يمكن أو كذا، لو جينا المزارع تجد كل نخلة هذه فيها 20 عتق، يجي صاحب المزرعة ويزيل من 20 10 يبقي 10، هذه العشرة اللي أزالها ما يستفيد منها شيء، بل يعطيها البقر ولا الغنم، بينما هو من النوع الممتاز، ولكن فعل ذلك ليحمي النخلة من أن تتضرر. فيقول إذا اشترط عليه الإزالة أزال، وإذا لم يشترط وفي بقاء بعضه ضرر فيجب أن يزال، لأن مثلا قربما صاحب النخل صاحب التمر يقول أبكيه بدل ما يبقى 20 جنع أخليها على ما هي عليه، لكن صاحب الأصل سيتضرر في تمرتها للسنة القادمة وينهك كائد النخلة، فيقول بدل 20 أزل 10 وأبقي 10. واضح؟ أعيد العبارة. إن لم يشترط مشتري قطعه على بائع فإن شرطه عليه قطع، فما لم يتضرر النخل ببقائه فإن تضررت قطع لأن الضرر لا يزال. فإن تضررت يعني النخل قطع لأن الضرر لا يزال بالضرر. واضح؟ نعم. بخلاف وصية فإن الثمرة تدخل فيه ما نصا. بخلاف وصية أوصى فلان أوصى كر النخل الفلاني لطلبة العلم، النخل الفلاني لأئمة المساجد، النخل الفلاني للإفطار في رمضان، النخل الفلاني لطلبة تحفيظ القرآن، هذا نقول عبر أو لم يعبر تابع له. وكذلك إذا وقف قال هذا وقف على الفقراء، وقف على الأرامل، وقف على الأقارب، وقف لأن الوقف وتسهل تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فمثل هذا لا ننظر أبر أو لم يعبر، إذا كان وقف أو وصية فلا فرق بين أن يكون معبر أو غير معبر. نعم. أبرت أو لم تعبر كمسخ بيع أو نكاح قبل دخول لعيب ومقايلة في بيع ورجوع، ومقايلة يعني طلب الإقالة، فكذلك لا علاقة له بهذا الأمر. نعم. ومقايلة في بيع ورجوع أب في هبة، ورجوع أب لأن من حق الأب أن يرجع في هبة ابنه. الهبة إذا وهب الإنسان وقبضها الميهوب الموهوب له انتهى، والعائد في هبته يقول عليه الصلاة والسلام كالكلب يقيء فيعود في قيده، لكن من حق الأب أن يهب ابنه ثم يرجع ويأخذ، فالأب له اعتبار خاص. وهبها لولد حيث لا مانع منه فتدخل الثمرة في هذه الصور كلها لأنها نماء متصل أشبه للسم. لا، السمن أشبهت السمن، يعني أشبهت السمن. بقرة كانت ضعيفة، كان وزنها 100 كيلو، ثم بعد ذلك يعني قاموا عليها بالإطعام وبالعناية أصبح وزنها 120 كيلو، فيعتبر ما نقول إنها كانت 100 ولا 120 وبنأخذ 20 كيلو، لا، تبع لها. نعم. وكذا أيضا تشقق ما بدأ أي ظهر من ثمرة لا قشر عليها ولا نور لها، ولا نور لها، فعنب فيه نظر كما أوضحته في الحاشية. نعم. وفين وتوت وجميز، وكذا ما بدأ في قشره وبقي فيه إلى أكله كرمان وموز، وما بدأ في قشرين كجوز أو ظهر من نوره كمشمش وتفاح وسفاح. أو ظهر من نوره، يعني النور هو الورق الأبيض اللي مغطي، وبعدين تحت الورق الأبيض هذا الثمرة، فإذا كان الورق الأبيض هذا قد أحاط به فلا ندري الثمرة هل هي كبيرة أو صغيرة، فبيعها غير ممكن، لكن إذا ظهر من نوره أصبحنا نعرفه قدر الثمرة وهل هي كبيرة أو صغيرة وما شكلها. نعم. كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز وخوخ وأجاس أو خرج من أكمامه جمع قم بكسر الكاف وهو الغلاف، كورد وياسمين وبنفسج وقطن يحمل كل عام، لأن ذلك كله بمثابة تشقق الطلع. وما قبله